السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان أن العمل إذا لم يكن خالصا لله فإنه مردود على صاحبه ولا قيمة له، لأن الله لا يقبل أن يكون له شريك من خلقه، فلا يكون العمل صالحا ومقبولا عند الله إلا بشرطين. الله عز وجل ما يقبل العمل إلا إذا كان صالحا، ولا يكون صالحا إلا بشرطين: الأول أن يكون خالصا لله، يعني لم يكن لأحد من المخلوقين منه شيء، لا رياء ولا سمعة، ولم ترد بعملك الدنيا، وإنما أردت به وجه الله خالص. الشرط الثاني أن يكون العمل موافقا لشرع الله، موافقا لهديه عليه الصلاة والسلام، فإن كان مخالفا فلا قبول له. فإذا اجتمع هذان الشرطان صار العمل صالحا، وإذا كان العمل صالحا فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فقوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني أنا إنسان مثلكم، لكن ميزتي عنكم هو أنه يوحى إلي، يعني أنه نبي اصطفاه الله وأوحى إليه بشرعه وجعله داعيا إلى هذا الدين، محذرا عن الشرك. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذا هو الأساس لبعث الرسل، وهذا هو الأساس لجميع الأديان، أنما إلهكم إله واحد، كما قال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهذه دعوة الرسل جميعا، كل نبي يأتي إلى قومه أول ما يدعوهم إلى التوحيد، فإذا انقادوا إلى التوحيد أمروا بالشرائع. فالأنبياء كلهم دينهم واحد وهو التوحيد، لكن الشرائع تختلف، الأوامر والنواهي والأحكام، العبادات والمعاملات تختلف، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، من كان يرجو أن يلقى ربه وهو راض عنه فيدخله جنته فليعمل عملا صالحا. وعرفنا متى يكون العمل صالحا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني لا يجعل مع الله شريكا أي أحد، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا غيرهم. فالله عز وجل لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه كائنا من كان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. ولا تكون العبادة عبادة صحيحة مقبولة إلا إذا كانت خالصة، أما إذا دخل فيها الشرك فليست عبادة. فهذا معنى قوله ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يعبدوني وحدي لا شريك لي. وهذا معنى قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهو معنى لا إله إلا الله. وأما الشرك فإنه أنواع، شرك أصغر وشرك أكبر. فالشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد ولا يخرج من الملة، ومنه الرياء وهو الشرك الخفي الذي قال فيه أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، ثم ضرب له مثلا فقال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، يعني إليه، فإذا راجع رأى هذا الإنسان هؤلاء الناس معجبون بصلاته يتحدثون عنها نحو ذلك زاد في تحسين صلاته، لأنه ما عمل لله وإنما عمل لهؤلاء لما رآهم مستحسنين عمله، فهذا عمله باطل لأنه ما عمل لله. فهذا نوع من أنواع الشرك الأصغر وهو الرياء. الرياء هو الشرك الخفي لأنه قد يخفى على صاحبه، قد يقع بالشرك من حيث لا يشعر. ولذا ورد الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء. فعلى المسلم أن يحذر أن يخالط عمله شيء من الشرك رياء أو سمعة، والحكم واحد. لكن الرياء هو ما يرى من العبادات كالصلاة والصدقات أو حج أو عمرة، وأما السمعة هو ما يسمع من الأعمال بأن يرفع صوته بالذكر أو التلاوة ونحو ذلك من أجل أن يري الناس بأنه يعمل. وأول ما تسعر النار يوم القيامة بالمرائين بأعمالهم، لأنهم ما عملوا لله، يدعون أنهم عملوا لله وهم كاذبون. والعمل بالنسبة إلى الرياء أنواع. إذا بدأت العمل بالرياء وختمته بالإخلاص، رجعت إلى الله وعرفت أنك أخطأت فرجعت إلى الإخلاص وتركت الرياء، فهذا تحت المشيئة، إن شاء عملك بالخاتمة بأنك ختمت عملك بالإخلاص، وإن شاء عملك بالأساس الذي أسست العمل عليه وهو الرياء فيبطل العمل. هذا إذا بدأته بالرياء وختمته بالإخلاص. أما إذا بدأته بالإخلاص ثم ختمته بالرياء فالعمل باطل، لأن العمل هنا يصير الأعمال بالخواتيم، لأنك هدمت الأساس، هدمت الأساس بالرياء. أما إذا بدأت بالإخلاص ثم طرأ عليك الرياء ثم رجعت إلى الإخلاص فالله عز وجل يغفر لك ما بين ذلك ويكون العمل إن شاء الله صالحا، لأنك بدأت بالإخلاص وختمته بالإخلاص، لكن الرياء طرأ عليك، حصل عندك في نفسك شيء ثم رجعت إلى الإخلاص، فهذا إن شاء الله يكون العمل صالحا ويغفر الله لك ما بين ذلك. أما عاد إذا بدأه بالرياء وختمه بالرياء هذا ما أحتاج سؤال، باطل من أصله. والعلماء يستدلون بالآيات النازلة بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر سلم وطريق إلى الشرك الأكبر، يعني ربما دخل في الشرك الأصغر ثم لا زال يعني يمارس هذا الشرك حتى ربما استمر معه حتى وصل إلى الشرك الأكبر، لعب به الشيطان فدخل في الشرك الأكبر. فهذه الآية وغيرها نازلة في الشرك الأكبر. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. هذا الحديث قدسي يبين الله فيه به عز وجل عزته وكرمه، فهو عزيز كريم لا يرضى أن يكون له شريك، فإن عملت عملا خالصا لله فهو له ويقبله ويثيبك عليه، أما إن أدخلت معه شريك كائنا من كان تبرأ الله منك ومن عملك وترك العمل للشريك، فهو عزيز كريم عز وجل لا يريد أن يكون له شريك. من عمل عملا أشرك معي فيه يعني بهذا العمل تركته وشركه، من عمل عملا أشرك معي غيري، هذا نص حديث، أشرك معي فيه غيري، نعم أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يعني تبرأت منه ومن عمله وتركت العمل للشريك، لأن الله عز وجل لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه كائنا من كان، لا نبيا ولا وليا ولا غيرهم، لا حيا ولا ميت، فإما أن تعمل لله خالصا وإلا فعملك مردود، لا يقبل الله منه شيء ولا يثيبك عليه أبدا. ويوم القيامة يقال للمرائين بأعمالهم: اذهبوا إلى من كنتم تراؤونه بأعمالكم فيثيبوكم عليها. وأول ما تسعر النار يوم القيامة بالمرائين بأعمالهم. نعم. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. هذا الحديث هو أخطر ما يكون على الإنسان، يعني فعله، ولذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم علينا لحرصه على نجاتنا وسلامتنا، أخبرنا بما هو أشد ما يكون ضررا علينا، فقال: ألا أخبركم، ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. المسيح الدجال معروف أنه فتنة، وأنه قد يكفر الإنسان بسببه، وقد يهلك إذا اغتر به وبفتنته، لأنه فتنة وعياذ بالله، ولذلك أمرنا أن نستعيذ بالله من فتنته في صلاتنا. لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لحرصه على سلامتنا ونجاتنا قال: ألا أخبركم، ألا أنبئكم، وهنا ألا أداة تنبيه، يعني انتبهوا فسأنبئكم. ليس مقصود الرسول عليه الصلاة يعني يسأل هل تريدون أم لا، لا، يعني انتبهوا فسأنبئكم حتى تحذرون. ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، لأنه يعلم أنهم يخافون من المسيح الدجال، وهو يخاف على أمته عليه الصلاة والسلام، لكن هناك ما هو أشد مما يدخل على الإنسان من حيث لا يشعر فيبطل عمله. قالوا: بلى يا رسول الله، يعني أخبرنا لعلنا نحذر. قال: الشرك الخفي. سمي شرك الخفي لأنه قد يخفى حتى على صاحبه، قد يقع بالشرك من حيث لا يشعر. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات السوداء. ثم ضرب المثل حتى يكون الإنسان على علم وعلى حذر: لا تبالي بالناس، افرض ان الناس ليسوا عندك ولا تبالي بهم، اعمل لله. ولذا شرع لنا صلى الله عليه وسلم صلاة النوافل في البيوت اكثر من المساجد النوافل، وكان ايضا هو عليه الصلاة والسلام اكثر ما يصلي النوافل في البيت، لانه اقرب للاخلاص وابعد عن الرياء. ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله، يعني أخبرنا نبئنا. قال: الشرك الخفي. ثم بينه لهم فقال: يقوم الرجل فيزين صلاة فيصلي فيزين صلاته. لماذا؟ لما يرى من نظر رجل، يعني إليه، إذا أحس أن هذا الإنسان ينظر إليه معجبا به، أو سمع من حوله يتحدثون عنه: هذا الرجل ما شاء الله صلاته مطمئنة، ركود، إنسان ما شاء الله متقن، أعجب بذلك، ودخل عليه الشيطان، يعني الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، فيزيد. وهذه علامة المرائي، علامة المرائي بعمله أنه إذا مدح زاد. فهذا تحذير من الرسول عليه الصلاة والسلام وتنبيها لنا حتى لا ندخل في أعمالنا شريكا لله، نعمل لله ولا نبالي بالناس. قالوا أو لم يقولوا، نظروا أو لم ينظروا، اعمل لله ولا تبالي بالناس فيبطل عليك عملك من حيث لا تشعر. فهذا مثل ضربه لنا عليه الصلاة والسلام، وإلا فأمثلة الشرك الأصغر يعني الرياء كثيرة، قد يجاهد يقاتل حتى يقال عنه شجاع بطل، وهو مرائي يقتل ويدخل النار من أجل أن يقال شجاع بطل مقدام، ما قاتل لله، يقرأ القرآن، ينشر العلم، يتصدق، لكن ما أراد بذلك وجه الله. لا هو أمسك ماله، ولا هو عمل لله فحصل على الثواب. فعلينا أن نحرص كل الحرص على البعد من الرياء. وما علاج ذلك لو أن الإنسان خاف على نفسه، أو يرى أنه وقع منه شيء؟ كفارته أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا. إذا نحذر من الشرك صغيره وكبيره، لأن الشرك وإن كان أصغر فهو أقبح من الذنوب الأخرى والكبائر، أقبح من كبائر الذنوب لأن اسمه شرك، ولا بد أن يدخل النار ولو لم يخلد فيها لأنه شرك أصغر. الشرك الأصغر ما يخلد في النار، لكن من له جلد على النار يقول لا بأس أن أدخلها ما دام أني سأخرج منها، قليلها كثيرة جاءنا الله منها. الشرك الأصغر لا يخرج من الملة ولا يخلد صاحبه في النار ولا يبطل جميع الأعمال، يبطل العمل الذي قارنه ودخل فيه. لو رأيت أنت بصلاتك وأنت صائم فإن الرياء لا يؤثر على الصوم، إلا إذا كنت مثل ما يقال، لا أدري عن هي حكاية أو أنها واقعة، أن أناسا كانوا عند رجل يصلي فتحدثوا عنه وسمعهم يثنون عليه، فلما انصرف قال لا وأيضا أنا صائم، يعني ليس الصلاة فقط، فبهذا مسكين حتى الصيام أبطله. فالمهم الشرك هو أخطر ما يكون على الإنسان وأخوف ما خاف علينا نبي صلى الله عليه وسلم منه، وحذر منها شد التحذير من جميع الأسباب والطرق المؤدية إليه من قريب أو من بعيد. فربما بعض الناس لا يبالي في مسألة إظهار العمل ويقول أنا أعمل العمل وأظهر للناس حتى لعلهم يقتدون. على كل حال أقول إنما الأعمال بالنيات، إذا كان إنك صادق وأنك لا تراي هذا، من الذي يعلمه؟ ما يعلمه إلا الله، نحن ما لنا إلا الله. لكن كما قال عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم. فلذلك صلاة الرجل في بيته نوافل أفضل من صلاته في المسجد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين. الفرق بين هذين البابين: الباب الأول أراد الإنسان فيها المدح والرياء، المدح والثناء، فصار رياء أو سمعة. وأما هذا الباب أراد الإنسان بعمله الدنيا كمن يحج من أجل المال الذي يحصل عليه. لو قلت أريد أن تنوب عن أبي متوفى تحج عنه، قال نعم كم تدفع لي؟ قلت أعطيك تكاليف الحج تحج، قال لا كم تعطيني؟ هذا ما عمل لله، ولا ينبغي لك تعطيه أبدا، هذا ما عمل لله، عمل للدنيا، فهذا عمل شرك لأنه ما عمل لله. ومثل من يجاهد من أجل المغنم، ما جاهد لله، جاهد من أن يحصل على شيء من الغنيمة من الأموال. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمن علينا بالتقى والإخلاص، وأن يعز الإسلام وينصر المسلمين ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان ويصلح ولاتنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله وقلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. ما وجه مناسبة الآية، آية باب الرياء؟ مناسبة الآية للرياء قلنا إن السلف الصالح يستدلون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، وأن العمل لا يكون صالحا إلا بشرطين: الإخلاص وموافقة السنة. فهم استدل المؤلف رحمه الله بهذه الآية على الرياء، لأن الذي يرائي بعمله فليس عمله صالحا، فإذا لم يكن صالح معناه أنه رياء وشرك. قل السؤال: إذا صام الرجل مريدا للأجر ومريدا صحة بدنه هل يؤجر؟ إذا لم يكن مرائيا بعمله وإنما عمله بينه وبين الله، فيقول بدل ما أني أذهب وأسوي رياضة مثل ما يقولون مشي وركض وأجهد نفسي، أصلي صلوات أعبد ربي، فيكون فيها مرضاة لربي وعلاجا لبدني، مثل ما جاء صوموا تستصحوا، فهذا إن شاء الله على بر وعلى خير إن شاء الله. يقول: هل يدخل في إرادة الإنسان بعمل الدنيا كونه يبني مسجدا أو غيره ويكتب اسمه عليه؟ إنما الأعمال بالنيات، إذا كان قصده من هذا الكتاب فقط تسمية المسجد من أجل أن يعرف لو سئل عنه، أو مثلا أراد الإنسان يجعل موعد بينه وبين أحد يقول تجدني في المسجد الفلاني، يعني ما قصده إلا تسمية المسجد يعني من أجل أن يكون تفريقا بينه وبين غيره، يعني من أجل أن يكون معروف هذا المسجد باسمه فقط. أما إذا كان يريد أن يبين أنه عمل هذا المسجد وأنه بناه، هذا هو الذي يخشى عليه، إنما الأعمال بالنيات. كان المسجد له اسم ويكتب على باب المسجد بناه فلان ابن فلان، إنما الأعمال بالنيات. الشرك هذا الخفي أقبح ما يكون، فإذا كان قصده عمل لله ولم يبالي بمدح الناس ولا ثناءهم ولم يريد من ذلك شيء، فالله عز وجل ما تخفى عليه يعلم السر وأخفى، وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وإن كان قصده إظهار نفسه بأنه يبني مساجد وأنه يتصدق وأنه فالويل له، يقال له يوم القيامة: كذبت إذا قال أنفقت مالي بكذا وكذا بناء المساجد بالصدقات، وكذب، فيقول الله: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.